صلى الله عليه وآله وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. فالله تعالى بالقرآن يرفع أقواما حفظوه وتدارسوه وتعلموه، ويخفض أقواما أهملوه وأعرضوا عنه وتركوه. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عباد الله، من أراد أن يأتيه القرآن يوم القيامة شفيعا له فليكن من التالين له آناء الليل وأطراف النهار. فكم ضيعنا من الأوقات وكم فرطنا بهذه الحسنات. في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل يكون القرآن سببا لرفعة درجاته في الجنة بعد دخولها. ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فلا تبخل على نفسك أيها المؤمن بتلاوة شيء من كلام الله تعالى، وأن تجعل لك منه وردا ولو يسيرا. في سنن الترمذي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فحري بنا مع علمنا بهذه الأجور أن نكون من أهل القرآن، وأن نعود أنفسنا على قراءته وتخصيص الأوقات لتلاوته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لنحذر أشد الحذر من هجر القرآن والإعراض عنه، فكم زالت عنا من خيرات ومحقت من بركات بسبب بعدنا عن كلام رب الأرض والسماوات. فالقلوب إن لم تعمر بذكر الرحمن عمرت بذكر الشيطان، فنالها الخزي والخسران. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد حذرنا الله تعالى من سلوك طريق المشركين الهاجرين لكلام رب العالمين، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهجر القرآن أنواع كثيرة، كهجر تلاوته وسماعه، وهجر ترك العمل به، وعدم تصديق أخباره. عباد الله، إن مما ينبغي علينا شكر الله تعالى عليه أن أقامنا في بلد جعل ولاة الأمر حفظهم الله فيه للقرآن اهتماما بالغا وجهودا ظاهرة، فلم يقصروا في دعوة الناس إلى حفظه وتعلمه ودراسته، واجتهدوا في نشره وطباعته، فما من مسجد يخلو من حلقات القرآن، وأنشأوا مراكز لحفظه وتعلم ما يرتبط به من علوم الشرع كدور القرآن ومراكز الشاطبي والأترجة والقارئ الصغير وغيرها من المراكز النافعة التي خرجت كثيرا من أبنائنا وبناتنا الحفظة لكتابه. ومما تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل سنة وبرعاية سمو الأمير حفظه الله جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويده وتلاوته، تستضيف فيها حفاظ كتابه من جميع أصقاع الأرض، وهذا لا شك عمل جليل وفضله جزيل، فقد جعل الله تعالى الخيرية لمن تعلمه ثم علمه للناس. في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وخلفاء الراشدين وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم عنا على حمل الأمانة وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل أعماله في رضاك، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومن عليه بدوام الشفاء، ورده بتمام الصحة وكمال العافية. اللهم وفق ولي عهدي الأمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.